في صفحة 386 و 87 يسأل الأخ السائل أما ورد في هذا النص من يعني قول المصنف رحمه الله تعالى من بداية النص قوله وبينا أن هذه الآية ليس المقصود بها ما يقوله من يقوله من أهل الكلام من ذكر دليل التمانع الدال على وحدانية الرب. دليل التمانع هو يعني أحد الأدلة التي يستدل بها أهل الكلام، ويقولون في هذا الدليل أن الخالق واحد، يعني الدليل على أن الخالق واحد، يقولون لو فرضنا خالقين ثم اختلفا فأراد أحدهما تحريك جسم أو إحياء جسم، والآخر يعني أراد إماتته أو تسكينه، فإذا نفذ مرادهما لزم منه الجمع بين النقيضين، وإن تخلف مرادهما يعني مراد كل منهما لم ينفد مرادهما لزم من ذلك الخلو عن النقيضين، واجتماع النقيضين وانتفاؤهما ممتنع. طبعا هذا الذي يستدل به هؤلاء، ولكن هذا الدليل يعني كما علق عليه المصنف رحمه الله تعالى يعني دليل على منع وجود المفعول الذي يعني الذي يفعل، ولكنه لم يعني يتكلم عن الحكم والنهايات التي تذكر في العلل التي هي الغايات، كما مثل لذلك بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فالغاية هي العبادة والاستعانة وسيلة للعبادة وحصول العبادة. وقال المصنف بعدها ثم إن طائفة ممن تكلم في تحقيق التوحيد على طريق أهل التصوف ظن أن التوحيد الربوبية هو الغاية، ومعلوم أن الصوفية يعني يتعبد الواحد منهم ويدخل بعد ذلك في توحيد الخواص ثم توحيد خواص الخواص، وهذا كله يصل بنوع من التخلي ونوع من الأعمال التي يفعلها، وهذه الأفعال بظنه أنها تزعمه لأنه يصل إلى النهاية وهو الفناء في الله عز وجل، وبالتالي عند ذلك يسقط عنه التكاليف فيصبح لا يستحسن حسن ولا يستقبح قبيح، ويعطلون بهذا الأمر ويعطلون النواهي والوعد والوعيد، ولا يفرقون بين مشيئة الله الشاملة وبين محبته ورضاه المختص بالطاعات، فكل هذا هو توحيد المتصوفة. وطبعا عندهم التوحيد على 3 أقسام، إما توحيد العامة أو توحيد الخاصة أو خواص الخواص، فهذا لا يظهرونه لكل أحد، وقد يعلق البعض يقول ما رأينا هذا منهم. نعم قد لا تكون تراه من يعني عامتهم ولا من خواصهم، بل هذا لخواص الخواص الذين يصلون في مرحلة إلى إسقاط التكاليف إلى إسقاط الشرع، ولا يتعبدون الله سبحانه وتعالى، بل ربما يتعبدونه بأمور منكرة يعني امتلأت بها كتبهم التي تتحدث عن أحوالهم، أن أحوال أولئك الطائفة من يعني المتصوفة. فإذا يعني لا الدليل سلكه الكلام سليم، ولا الطريق الذي سلكه أهل التصوف سليم، كلاهما لا يؤدي إلى المقصود والغاية والتي هي توحيد العبادة. ونقصد بالغاية هنا أن الأمر الذي يدور عليه الأمر هو يعني ما يتعلق بعبادة الله سبحانه وتعالى، وإن كان معرفة الله مطلوبة لذاتها، وكذلك عبادة الله سبحانه وتعالى مطلوب لذاته، فكلاهم مطلوب لذاته، أن يعرف الله وأن يعبد الله، لكن أن يعرف دون أن يعبد فهذا ما سلكه أهل الكلام وما سلكه أهل التصوف، ويعني كلاهما عطلوا، فهذا عطل معرفته وهذا عطل عبادته، وبالتالي وقعوا في التناقضات التي امتلأت بها كتبهم، والله أعلم.